والأذان الليل سامع عندي قلبك دقتين دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية تانية فيها فرحة دقة تانية دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني أسرة تمشي في النور المبين فوق جبينك يا عريس اللي نشايف فرحتين فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فوق جبينك يا عريس اللي نشايف فرحتين فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فرحة لينا لينا لينا لينا المسلمين إن عيد الحق بكرة رح يزينه شمعتين وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتين نظرة مليانة بأماني كلها للمؤمنين وفي عيونك يا عريس اللي لا شايف نظرتين نظرة مليانة بأماني كلها للمؤمنين نظرة تانية تانية تانية تانية بيها ترسم بيها بيها بيها نظرة تانية تانية تانية تانية بيها ترسم بيها بيها بيها نظرة تانية بيها ترسم نظرة تانية ترسم خطوتك هتروح لي فين بالعزيمة الصلبة تبني جيل صحابة مؤمنين فوق شفايفك يا عريس اللي لا شايف همستين همسة بتناجي الأحبة رب خير المرسلين فوق شفايفك يا عريس اللي لا شايف همستين همسة بتناجي الأحبة رب خير المرسلين همسة تانية تانية تانية تانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي همسة تانية تانية تانية تانية فيها تدعي تدعي تدعي تدعي همسة تانية فيها تدعي همسة تانية بيها تدعي رب العالمين بالسعادة يزن طريقك واحنا بنرد تد أمين والأذان اللي لا سمع عندي قلبك دقتين دقة بتسبح خالقها بالثناء المستبين والأذان اللي لا سمع عندي قلبك دقتين بقى بتسبح خالقها بالثناء المستبين دقة تانية تانية تانية تانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة تانية تانية تانية تانية فيها فرحة فرحة فرحة فرحة دقة تانية فيها فرحة دقة تانية فيها فرحة لهفة بالشوق والحنين فرحة إنك تبني الأسرة تمشي في النور المبين. فوق بينك يا عريس اللي لا شايف فرحتين فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فوق بينك يا عريس اللي لا شايف فرحة باللي انت مناسبهم بعروسة والله زين فرحة لينا لينا لينا لينا بس لينا